من روائع المصحف المجود. نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! Yeah. صدق الله.